أمرك يا سيدي. لكم من العيون بكت دماء فرفقا بالعيون الداميات وفي فسح القلوب لكم ديار وذا معنى القلوب العامرات. على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وآيات الغرام البينات شذاكم بالرياح الساريات متى شم المحب لكم نسيما يعيني يعيني متى شم المحب لكم نسيما والمحب أواه لكل متى شم المحب لكم نسيما تلت عيناه آية المرسلات نغيب عن الوجود إذا ذكرتم ونعم عن صنوف الحادثات. اللهم صل على حبيبي سوى يا محمد يا ربي صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. إن أكن مذنبا فهم أهل عفو يا عيني وعلى الكون إن رضوني العفاء. إن أكن مذنبا حبيبي طه النبي إن أكن مذنبا فهم أهل عفو يا عيني وعلى الكون إن رضوني العفاء. أو أكن نازح الديار فمنهم لحظات تدنو منها البعداء. أهجروني ولست أنكر أني مذنبا وكل خطاء ولو أرادوا لواصلوني لكن أحسنوا في قطيعتي ما أساءوا واكتبوا على قبري ورقا. الله واكتبوا على قبري ورقا هذا محب قد احترق. هذا محب قد احترق. الله الله الله الله يا مولانا لابد من منهم آه من هجرانهم آه منهم آه من هجرانهم كم كوى قلبا ولبا أذهبا بثوب رضاكم كفنوني بباب حماكم أدخلوني بباب حماكم أدخلوني الله الله الله الله يا مولانا لا بد من فناء ملك يبقى لله صارت بي الأمثال بالحي تضرب عرفت بالمجنون من آلام النوى صارت بي الأمثال بالحي تضرب وقرب ووصل للحبيب يطيب وما شمع أهلك يا تقصد حضرتك بها الضوساء خير والشراء قديم I في وادي.